يقول: نرجو التكرم بتعريف الحاضرين بمعنى الاستشراق والمستشرقين، لأن كثيرا منهم قد لا يفهم كلمة مستشرقين. جزاكم الله خير الجزاء. الإشراق والمستشرقين هؤلاء الناس من النصارى ومن اليهود ومن غيرهم الكفرة، تعلموا لغة الشرق، تعلموا اللغة العربية، وتكبوا عن الإسلام وعن الأديان. بعضهم قد ينصف ويتكلم بالحق، وأغلبهم لا ينصف ولا يتكلم بالحق، وبعضهم قد يتكلم بالحق هو واضع إلا من الناس، ويجس الباطل ويجس الشر في مواضع أخرى من النصارى واليهود وغيرهم. يقول: بدخولهم إلى الشر وأخذهم بلغة الشر ودراستهم أحوال الشر وما كان عليه الشر من دين وهدى، حتى يخرجوهم عن دينهم وحتى يشككوا في دينهم وحتى يدعوه إلى الباطل من النصرانية والبعثية واليهودية والنصرانية وغير ذلك. وأقل شيء يشككوا في دينهم، أقل شيء يجعلهم شاكين في هذا الدين، ليس عندهم ثبات وليس عندهم حلاقة بسبب ما ألقوا في قلوبهم من الأفكار الفاسدة والتشكيكات والأعمال الخبيثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.